تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب دلوقتي أول حاجة حابة أتكلم معاكم فيها إن إحنا عايزين شوية نعلي الهمة. يعني إيه؟ يعني دلوقتي ملاحظين إن في بعض الناس همتها فترت وبقى قبلهم على الشغل مش عالي، بقى الموضوع بالنسبة لهم روتيني أكتر أو إزاي أقضي وقت فراغ. فإحنا عايزين نشوف مع بعض أسباب اللي بيحصل لنا ده وإزاي نعالجه. فأول حاجة عايزين نجدد النية، عايزين نفتكر إن كل عمل بنعمله لله بناخد عوائد، عايزين نفتكر إن كل طالبة بتحفظ وأنا بساعدها، سواء ساعدتها إنها تدخل الجروب، سواء ساعدتها إنها تتعلم إزاي تنزل البرنامج، سواء ساعدتها في إنها تفهم الحصة ماشية إزاي أو إن أنا كنت مشرفة الحصة. كل ده بالنسبة لي حسنات. كل حاجة الطالبة بتعملها في ميزاني، أبقى أنا نايمة في بيتي، أبقى أنا خارجة مشوار بتفسح أو بشتري طلباتي، أو أبقى أنا حتى بعمل معصية ربنا يعافينا جميعا، والميزان الخاص بالحسنات شغال، العداد شغال. هي بتحصل، كلنا عارفين إن الحرف عليه 10 حسنات. تخيل لو هي حفظت آية، تخيل لو هي حفظت وجه، تخيل لو هي حفظت ربع، تخيل لو هي حفظت حزب، لو هي حفظت جزء، عدد الحسنات قد ايه في ميزانها وفي ميزاني. هي مش بتحفظ القرآن من مرة واحدة قراءة، بتقرأ الآية 20-30 مرة عشان تحفظها، بعد ما بتحفظ بتراجع. كل ده ان شاء الله في ميزاني. في ميزانك ليه؟ لان انت اللي اعنتيها، لان انت اللي وفرت لها السبل، لان انت اللي عملت الاعلان وجدت، لان انت اللي وفرت لها المعلمة، لان انت اللي دخلتي معاها الحصة وأشرفتي على الحصة وساعدتيها في حل المشاكل اللي بتقابلها، ساعدتيها في انك تردي على اسئلتها، في انك ترتبي الحصة وفر لهم الوقت. فكل ما وفرنا الوقت اكتر ورتبنا الحصة اكتر، كل ما اخدنا كم اكبر. ده كلام ده على الحفظ. نتكلم عن التفسير الاول، نتكلم عن الاحكام. الاحكام طبعا تعرفين ان يقرأ القرآن وهو يتعطى فيه له أجران، فهي لما تكون في المبتدئات وبتقرأ بتعتعة وبصعوبة ليها أجرين وليكي زيها بالظبط. فكل الحسنات اللي قلنا من شوية دول ليكي زيها إن شاء الله. طيب لأ، بقت ماهرة أو هي في المتقدمات أو في الخاتمات، كل ده في ميزانك، لأنها مع سفر الكرام البررة وإنتي إن شاء الله تأدي نفس الأجر. جميل. نتكلم عن التفسير بقى. التفسير لما تيجي تقرأ المعلمة أو الطالبة أو تذاكر أو تفهم معنى آية وتطبقها في حياتها وتعيش بيها، يعني مثلا كلنا عارفين وحافظين من واحنا عندنا 3-4 سنين. كلنا عارفين كلنا عارفين ايه لحظة كلنا عارفين سورة الفلق والإخلاص والناس والفاتحة، فحافظينهم عن ظهر القلب بدون فهم أي معاني لأي كلمات. مش عارفين يعني إيه كفوا، مش عارفين يعني إيه الفلق، مش عارفين يعني إيه مش عارفين يعني إيه غاسق ولا وقب ولا نفاثات ولا عقد. ففي كلمات كتير في أبسط وأول آيات حفظناها مش فاهمين معناها. لما تيجي انتي فهمتي كفلانة، لا الطالبة، يعني لما تيجي طالبة تدخل الحصة تعرف معنى الكلمات دي وتستشعر معنى الآيات. انا مش بتكلم بقى القرآن كله، انا بتكلم على ابسط حاجة واول حاجة اتعلمناها. فلما تيجي تستشعر معنى الآيات وتعرف فضل انها ايه تقرأ الصور دي وتاخد اجر ايه وتحصن نفسها ازاي وتقرأ اذكار الصباح والمساء وانتي في ميزانك، لان انتي بسببك اتعلمتي، هي اتعلمت الآيات وفهمت معناها واستشعرت مدى فايدة الصور دي في حياتها، وان تحصين لما تحصن اولادها وتحصن نفسها وتقرأ الاذكار، لما يكون في حسد، لما يكون في سحر، لما يكون هتلاقي في امور كتير اتغيرت في حياتها الشخصية. بعد ما كانت بتلجأ للمشعوذين بدأت تلجأ للقرآن، بعد ما كانت في ناس كانت والله لحد قريب شفت بعيني، مش هقولك سمعت، شفت بعيني واحدة بتخرم عروسة من عين معرفش مين ومعرفش مين. فيعني الجهل لحد دلوقتي لسه موجود. فلما الناس دي من خلال معلمة انت ساعدتيها توصل للمعلمة دي وساعدتيها تاخد الحصة، تبدأ تتعلم يعني ايه عقيدة ويعني ايه فهم عقيدة. مش المقصود بيها دفع عقيدة قد ما هو مقصود بيها اخلاص لله، ان انا اتعلم ان مفيش حاجة اسمها تخريم عين ولا خرزة زرقاء ولا كف ولا الكلام فايدة، وان في حاجة اسمها استعانة بالله وان ربنا هو اللي بيقدر المقادير. مش والناس اللي بتقعد تقولك التشاهر والكبسة والحاجات الغريبة اللي بيقولوها دي، كل الكلام ده معرفش كلكم هتفهموا كلامي ولا لا، بس في الكلام ده موجود لحد دلوقتي. فلما يفهموا ان الكلام دوت موجود خلاص مفيش حاجة اسمها كده، وان في ربنا اللي بيحفظ، وحسن الظن في الله، وان انا لما اتوقع حاجة كويسة هتحصل لي، لما اتوقع حاجة سيئة هتحصل لي بحسن الظن او سوء الظن في الله، انا عند ظن عبدي بيه. فيعني في امور كتير كده في حياتنا في ناس بتخطئ فيها لحد دلوقتي. لما تيجي تدخل وتتعلم ان ايات الصبر عند الشدائد وعند المصائب، ربنا عافينا الدنيا لا تخلو من الشدائد والمصائب، لما لا قدر الله حد يعي او حد يموت او حد كذا او كذا، وتلاقي نفسها الاول كانت بيحصل لها جزع وحنق وعدم رضا، بس بعد شويه لما اتعلمت وفهمت القران وفهمت الايات وفهمت القصص الموجود في القران والهدف منه ان الواحده تتعلم او الانسان يتعلم من القصص ايه اللي المفروض احنا نعمله. القصص دي ما في مش هدفها ان احنا نتسلى، ده هدفها ان فلان حصل في معاه كذا ورد فعله كان كذا وربنا علمه كذا من كذا من الموقف الفلاني، فانت لازم تعملي زيه او انت لازم تعمل زيه. فخلاص انا اتعلمت ان في الشدائد اعمل كذا، وان في مثلا ابقى الرضا عن قدر الله، وان مثلا في ربنا اداني نعمه اشكر، وان ما اكفرش زي مثلا صاحب الجنتين سوره الكهف وهكذا. فبالتالي محتاجين يبقى احساسنا بالقران اعلى، مش مجرد ايات بنحفظها او كلمات. فاحنا ماشي الحمد لله حفظنا وتعلمنا، الطالبه اللي اتعلمت وحياتها اتغيرت بتعلمها ده في ميزانك ان شاء الله. كل اللي انا قلته في ميزانك في ميزانك في ميزانك هو ليه شرط، احنا كلنا ممكن نعمل نفس العمل، ممكن واحده فينا تعمل اكتر من الباقيين وكل يكون هباء منثورة. ليه؟ مفيش اخلاص. يعني ايه اخلاص؟ يعني انا بعمل لله، مش بعمل عشان فلانه تقول عليا، مش بعمل عشان عندي وقت فراغ عايزه اضيعه. اه طبعا كلنا عندنا وقت عشان كده بندخل، لكن مش هو ده الهدف الاساسي. انا بعمل حاجه اقابل بيها ربنا اقول يا رب، لما يقول لي عملت للدين ده ايه اقول يا رب عملت كذا او كذا لاجلك يا رب. في ناس هتقول عملت وعملت وعملت لاجلك يا رب، ربنا يقول لها كذبت، ودول اول من تسعر بهم النار. الناس دي سيدنا محمد ذكرهم اول من تسعر بهم النار، المجاهد وحافظ القرآن، والتالت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش فاكره كان ايه، حافظ القرآن والمجاهد في سبيل الله مش فاكره التالت كان ايه. فالناس بتقول يا رسول الله، يعني الناس كده عملوا الحاجات دي كلها اول من تسعر بهم النار، ما معناه طبعا الحديث مش بالله مش بالنص. فقال لهم كان بيعملوا ليقال عمل فلان، فربنا يقول كذبت وانما فعلت ليقال عمل فلان، فانت ما عملتش لله. فاحنا عايزين طبعا نجدد النيه كلنا. انا دخلت النهارده ساعه او ساعتين ساعدت في الاشراف بتاع حصه، او عملت اعلان عن معلمه او عن طالبات او عن اشراف، او عملت اعلان عشان طالبات تشوفوا للدرس والموعد الفلاني، كل ده اجدد له النيه. اعمل انا عملت ده عشان ربنا يغفر لي، لعل الله يقبلني، لعل الله يفك كربة من كرب يوم القيامة. كرب يوم القيامة عظيمة يا بنات ومش هنقدر عليها، ومش بعملنا برضو لازم نحط في اعتبارنا انه مش بعملنا، بس احنا نسعى. ما اقولش عملي اللي هيدخلني الجنة، رحمة ربنا ان شاء الله اللي هتدخلني الجنة، وبرضو لا اتكل على هذا الامر واقول رحمة ربنا اللي هتدخلني فانا اقعد بقى خلاص مش هعمل شيء واقعد اتفرج بقى على ايه على الدنيا حواليا فيها ايه. لا، لازم اعمل واسعى، وان ليس للانسان الا ما سعى. احنا نسعى وان شاء الله ربنا تقبل باذن الله، وربنا يرزقنا الاخلاص ان شاء الله. فانا دلوقتي هدفي من كلامي تجديد النية، اخلاص النية، الفتور في العمل شوية شوية بيخلينا نمل ونبعد ونضيع. الفتور بيجي منين؟ من العمل الروتيني وعدم تجديد النية. انا دلوقتي لما اكون بعمل لله دايما مستشعرة الثواب، دايما مستشعرة العمل، مش باعجاب. خدوا بالكم اوعي تواجهي بعملك وتقول يا سلام ده انا بنت ما حصلتش، ده انا عملت وعملت احسن من فلان وفلان. لا، لان الاعجاب بالعمل برضه بيحبطه. لكن احنا نعمل عمل ونستصغره في حق الله، يعني انا مهما عملت لن اؤدي حق الله عليا. فربنا زي نعم، يعني كان انسان عبد ربنا تقريبا مش عارف 60 سنه ولا ايه، قيام وصيام وحج و و و قران وحاجات بقى يعني ايه احنا ما نتخيلهاش. ولما قابل ربنا يوم القيامه فبيقول له بعملي ادخل الجنه، بعملي. قال له بعملك ام برحمتي؟ قال له بعملي. قال له طب تعالى بقى، ما معناه؟ ووزن عمله العمل كله بتاع 60 سنه بكل ما فيه لم يعادل في كفه الميزان عاوز الله مش ترجم عايز نعمة البصر مثلا او اي حاجة، اي نعمة من نعم الله علينا. فقال له يعني عادي عملك جره الى النار. قال له لا يا رب برحمتي برحمتك. فربنا ادخله الجنة برحمته. فاحنا عايزين دايما نستصغر عملنا لان نعم ربنا علينا كتير. لو كل واحدة فينا فكرت هتلاقي ربنا ادالها نعمة، مش هحدد عشان محدش عارف مين عنده ايه ومين ما عندوش ايه، بس نعم ربنا علينا كتير الحمد لله. في ناس عندها الصحة، في ناس عندها الزوج، في ناس عندها الأولاد، في ناس عندها راحة البال، في ناس عندها الرضا والصبر، ودول نعم كبيرة جدا. خدوا بالكم مش النعم بس مجرد الحاجات المادية، الفلوس والزوج والأولاد والبيت والحاجات دي، في نعمة راحة البال والرضا عن الله، دي نعمة لا تقدر، أهم من كل اللي فات. لأن ممكن الإنسان يكون عنده مال كتير جدا وما عندوش رضا، دايما باصص اللي مش في إيده. او واحدة عندها زوج بس مش بصل لمشاكلها معاه، ومش بصل ان في غيرها لسه ما اتجوزتش. او واحدة ما عندهاش اولاد، او عندها اولاد شايفة مش شايفة غير مشاكلها معاهم، ومش شايفة ان في غيرها كانت تتمنى اطفال. واحدة ما عندهاش اطفال ومش شايفة غير المشكلة دي، بتقول يا رب انا اشمعنى انا؟ طب ما سبحان الله انت عندك نعمة تانية مش عند غيرك. ممكن يكون اللي عندها اطفال مش مرتاحة مع جوزها، مش مرتاحة مع حماتها، عندها كذا عندها كذا. لا هي بقى ما عندهاش مش يعني عندها كل الناس عاملة فوكس او عاملة تركيز على المشكلة اللي عندها ومش بصة للنعم اللي عندها. فاللي عنده بقى راحة بال ده ما شاء الله، يعني ده انسان عنده الرضا عن الله. كان في قصة لواحد عنده زي شلل رباعي وعينيه ما بيشوفش ومش عارفه وايه، يعني عنده كل الحواس ضايعه، مش عارف ما بيعرفش يبلع ما بيعرفش ياكل، يا دوب تقريبا كل اللي شغال عنده السمع واللسان فقط. في كل الحواس بتاعته الخارجيه السمع واللسان فقط اللي شغالين، وكان مش بيبطل الحمد لله وشكر لله ويقول دايما يا رب لك الحمد على نعمك الكثيره علي. فالناس استغربت، عنده مشاكل رهيبه في جسمه. فقالوا نعم انت كل اللي عندك ده تقول نعم؟ قال لهم الحمد لله عندي لسان ذاكر وقلب شاكر، يكفي ان هو يكفي نعمة الاسلام الحمد لله رب العالمين. فاحنا عايزين دايما مع استشعار نعم الله علينا ان احنا نفكر في ازاي طبعا مهما عملنا مش هنوافي حق الله، بس ازاي نعمل عمل لله يفك عنا كرب الاخرة، وفي نفس الوقت يتقبل يدخلنا الجنة، يدخلنا الفردوس الاعلى، يبقى عندنا طموح مش مجرد يا رب مش عايز ادخل النار، لا انا عايز ادخل الجنة، مش اي جنة، انا عايز ادخل جنة الفردوس الاعلى. فبالتالي ما لما تطمعي في الله اطمعي في الكثير، ما تطمعيش في القليل، لان ربنا الكريم مش الكريم كمان، ده ربنا الاكرم، كرمه لا يعني يضاهيه شيء. فاحنا نطمع في الكريم باكبر العطايا منه ان شاء الله. فاحنا باذن الله نجدد النية، نخلص العمل لله، نطمع ونرضى عن الله، نطمع في الله في كرمه ونرضى عن قدره وعطائه وكل ما قدره الله لنا. طيب عايزين برضو نقول انا موجودة في مكان ما في شات ما وطلب عمل. خلاص بقى هي اي حد المشرف يعمله، انا مش مركزة او انا مش فاضية. طب هل المشرفة اللي هتعمله احسن مني؟ هي هتاخد حسنات وثواب وانا لا؟ طبعا مش هنتخانق على الشات ونقول انا هعمل ولا هعمل، لا انا عايزة بس كل واحدة فيكم تؤثر نفسها على اختها بالجنة. كان احد الصحابة مش فاكرة اسمه، وقت الجهاد كانوا طالعين غزوة، سيدنا محمد بيقول لهم استعدوا للجهاد، فالراجل راح عشان يجاهد، راجل عجوز، وابنه الشاب كان عايز يجاهد هو كمان. فسيدنا محمد قال واحد منكم يقعد عشان الستات الزوجة والاولاد وكده. فالولد يروح لباباه يبكي يقول له يا ابي اروح انا ارجوك، عايز اروح انا اجاهد. والاب يبكي ويقول لا انا هروح. فبيقول له والله يا بني لو كانت غير الجنة لأثرت بها، يعني انا مستعدة اديك اي حاجة بس دي الجنة ما اقدرش اقول لك روح وتضيع مني الجنة. يعني حتى ابنه اقرب الناس اليه ضن بالجنة عليه، قال لا نفسي انا اللي اروح واستشهد هناك وضن بالجنة عليه. فاحنا عايزين نتعامل بهذا المنطق، انت اختي وحبيبتي وصاحبتي، بس انا اولى منك بالثواب لنفسي، انا اخاف على الثواب انه يضيع مني حتى لو كان هيروح لك. فعايز يعني مش هقول نتخانق، بس عايزه كل واحده فينا تؤثر نفسها على اختها بالجنه. فانا اقول ايه العمل ده؟ طب انا لو عملته ممكن يجي لي من وراه مثلا كام مليون حسنه، طب انا اولى بيهم، فاهمين؟ فلما انا اتكلم في عايزه اتكلم في ان ايه، ما تجيش تبقي قاعده في الشات وخايفه ان حد بيطلب حاجه، يا جماعه عايزين اشراف بقى، خلاص بقى انا الساعه اللي معايا. طب ليه؟ ما انا باخد مليون حسنه وعندي وقت، باخد مثلا مليون حسنه في حصه وعندي وقت، ايه المشكله لما يبقوا 2 مليون 3 مليون 10 مليون؟ ما دام عندي وقت واقدر وظروفي تسمح لي ان انا اشتغل ما كسلش. احنا مشكلتنا عارفين بنكسل ليه، او بمعنى ادق عارفين ليه بنبدا اول ما بنبدا في الاشراف يبقى الله عندنا همه وشغالين هنا وهنا وهنا، وشويه شويه بنقل وشويه شويه بنتباطأ عشان ان احنا بيبقى الامر بيتحول من عباده لعاده، عشان الامر بيبقى شويه شويه خلاص بقى الزهوه بتاعه العمل بتقل، باحساسنا بان احنا بنعمل حاجه عظيمه في الاول كده واحنا كده كده بعاد عن ربنا ومش مركزين في حاجه والدنيا واخدانا، وفجاه نلاقي حاجه الله قران الله دعوه الله حاجات، تلاقي نفسك الله فرحانه، وبعد شويه خلاص بقى اتعودنا. فاحنا عايزين العمل لا يتحول الى عادة، عايزين العمل دايما نجدد النية، عشان انا عارفة عمال عيد الكلام كتير بس ايه، ما تكرر تكرر، الاوانية بالكاف والتانية بالقاف. طيب انا دلوقتي تقريبا خلصت يعني نوعا ما اللي انا عايز اقول بعضه، ممكن اكون هكمل حاجات تانية بس مش مركزة فيها دلوقتي. عايزة بس يهمني يا جماعة لما نقول اشراف، في نقطة مهمة معلش وانا اسفة جدا ان انا بتكلم فيها والله، نقطة ان في ناس ما شاء الله لا قوة الا بالله همتهم عالية جدا رائعة لن انكرها، فتقول ما شاء الله انا شغاله هنا بس مش يعني مش دايما بيطلبوا مني شغل، وفي قنوات تانية او غرف تانية او اماكن تانية بيطلبوا ناس تشتغل، وانا ايه المشكله لما اشتغل هنا وهنا وكله خير وكل القران تمام جميل جدا انا معاكي، وكلنا بنسعى ان احنا نعمل عمل يعني اي عمل يدينا حسنات اهلا وسهلا بيه، لكن اللي بيحصل كالاتي، انت كمشرفه في مكان بتلاقي نفسك رحتي مكان تاني انشغلتي وشغلك اللي في المكان الاولاني اتقفش، فانا ما عنديش مشكله انك تشتغلي براحتك، بس لو شايفه نفسك مش هتاثري على المكان التاني. زي ما قلت لك احنا الهدف الاساسي ان احنا بنعمل لله، وان القران يحفظ في اي مكان، هنا او هنا او هنا، في اي غرفه في اي قناه في اي مكان، مش مشكله خالص. الهدف الاساسي ان المسلمات يحفظوا القران هم يتعلموا منهم، بس انا مشكلتي ان انتي بتقصري في شغلك، بتغيبي عن حصتك، لان طبعا حصتين وثلاثة واربعة بتلاقي نفسك لازم تضيعي حصة او اتنين منهم، او مثلا بتلاقي نفسك بعد ما بتشتغلي حصة تعبانة، النهاردة عندي حصتين، طب نص الحصة كفاية وبعدين امشي. او احنا كمان شغلنا مش مجرد ان انا بدي اشرف في حصة فقط، انا عايزة برضو مشرفة تبقى معايا تعمل اعلان، مشرفة تبقى معايا تعلم طالبة حاجة برنامج او حاجة، مشرفة تعمل لي تكلم لي معلمات، مشرفة تكلم لي تنظم لي او ترد على اسئلة الطالبات في غير وقت الحصة. لو انت مشغولة في اكتر مكان هتقصري في دورك، وخاصة ان انا مش محتاجاكي بس في مجرد اشرف حصة، فاهمين قصدي؟ فانا بقى ده اللي انا عايزة اوصله ليكم، ان يا جماعة لو هتقدري تواصلي وتؤدي كل مكان هتروحيه مفيش مشكلة عندي، لكن لو هتقصري أرجوكي ركزي في اختيارك سواء معانا أو مع غيرنا، أنا ما عنديش مشكلة، بس ما بقاش معتمد على واحدة ومش لاقياها، وده بيحصل كتير للأسف. نقطة أخيرة، لو في واحدة منكم عندها مشكلة من أي نوع مع حد، مع معلمة أو مع مشرفة، تواصل معايا أنا شخصيا، وياريت يكون على الأكاونت التاني اللي هو مسافة المطر التاني، عشان دوت الرسائل بتتوه فيه، اللي هو الصورة بتاعته اللي لونها أسود بتتوه فيه رسائل لأنها كتير أوي، لكن التاني أي نعم مبدخلش عليه باستمرار، بس يعني ببص فيه كل كام يوم كده، فبالتالي ممكن إيه أشوف رسايلكم. تقريبا خلصت اللي عندي، أحب أسمع ردودكم واحب اسمع اسئلتكم لو في حد عنده اي سؤال في اي حاجه. اتفضل. السلام عليكم، انتوا ممكن تسمعيني ولا ايه يا جماعه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذه همسات المطر. انا كنت يعني انا مشرفه على المجموعه بتاعه المعلمه اسماء، لسه تعتبر دي تاني حصه بعد الاشراف. الاول بشكر حضرتك على الكلام الجميل اللي قلتيه ده، جزاك الله عنا كل الخير. بس كان ليا استفسار صغير كده، في انا لقيت نفسي متضافه على جروبين، جروب اللي هو بتاع شهادة التقارير، والجروب التاني اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد اللي هو بتاع المشرفات. دلوقتي انا بيبقى عندي بعض استفسارات مثلا تخص المجموعه او كده، وخاصه انا لسه جديده يعني، فلما بصراحة بدخل على الجروب بتاع المشرفات او بيبقى عليه رسائل كتيرة، يعني انا حتى لو رسالة هامة بتنزل انا بحس ان انا ممكن ما شوفهاش، لاني مش بدخل كتير برضو، حضرتك عارفة التزامات الاولاد اللي عندي والبيت وكده. فهل في مشكلة لو اتواصلت مع المشرفة اللي خاصة بي انا على الخاص بخصوص مشكلتي، ولا لازم اجباري اني انا ادخل اقرأ كل الرسائل اللي هي المفروض فاتتني على الجروب ده؟ وجزاك الله خير. جزاك الله خير. بصي يا ستي، دلوقتي عشان المشكله اللي انت اتكلمتي فيها تحديدا، مشكله كتر الرسائل والشتات والكتابه على الشات، يعني اللي هو شات اداره المشرفات اللي هو فيه نخل ده، احنا عملنا حاجه اسمها، انت الاول انا ما فهمتش انت مع مين، معلمه اسماء بتدي حصه قران ولا بتدي حاجه تانية، انا مش متاكده، بس المفروض ان في حصه قران كل قناه، في حاجة اسمها إدارة القناة أو شهادة إشراف القناة، فأنت المفروض فوقيكي مديرة، مديرة القناة دي عاملة شهادة خاصة بالمشرفات، فأنت المفروض ده بيبقى العدد فيه أقل، مثلا ممكن تكونوا 6 7 10 مشرفات بالكتير، فالعدد لما يكون قليل الدنيا تكون واضحة أكتر وأكثر سلاسة وسهولة وتبسيط وأسهل، حتى هتلاقي نفسك مش بتحتاج تقرأي كلام كتير، والأهم إن أنت معاكي ناس تانيين بيردوا عليكي عددهم قليل، يعني لو انت كتبت سؤال اللي حواليك بيشوفوه، مفيش حاجة اسمها حاجة بتطلع كتير، الله المستعان. فانا برضو وضحي لي، هل انت المعلمة اسماء، لان طبعا في اسماء لسه جديدة بتدي فقه وبتدي دورة الاستعداد لرمضان، مش عارفة تقصديها ولا تقصدي حفظ، وضحي لي اكتر يا ريت. ها بنات الصوت راح فين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكرك على هذا التوضيح، بصراحة يعني هو توضيح واضح جدا يعني كل شيء الحمد لله، ونشكرك على الكلمات الطيبة وعلى كل اللي قلتيه يعني والتوضيح اللي قلتيه. بس في حاجة، السؤال اللي كانت بتسأله الأخت، طيب مش ممكن إن احنا ممكن نعمل مثلا على التليجرام، وإن أي حاجة مثلا تكون هامة المديرة تبعتها وخلاص، بس مفيش يعني إن احنا ممكن نكون احنا بنكتب فيه، بس هي تكون المديرة هي اللي بتكتب، مديرة الإدارة هي اللي بتبعت الرسالات المهمة أو منشورات أو أي حاجة، بحيث إن كتر الكلام طبعا برضو بيضيع الحاجات المهمة. معرفش رأي حضرتك إيه؟ فكرتك كويسة، قبل النقاش مفيش مشكلة، ممكن نعمل شات، بس طبعا ده هي مش شات، قصدي يعني نعمل قناة، بس ده مش هيغني عن الشتات اللي موجودة، اللي هي شتات القنوات، لأن كل مشرفة حابة لما تقول للناس حاجة تتأكد إن الناس شافوها، لأن طبعا في التليجرام ممكن تكوني شفتي وممكن تكوني ما شفتيش، أنا مش هعرف، أنا عاملة قناة بحط فيها كلام صم بكم، يعني محدش بيتكلم ومحدش بيسمع، فأنتي دخلتي قرأتيها انا مش هعرف، ما قرأتيهاش انا مش هعرف. فميزة الشات بتاع الفيس ان انا بشوف مين تفاعل مين شاف، حتى بيظهر لي ان فلانة وفلانة شافوا الكلام، فدي ميزة بالنسبة لي. لو واحد غايبة مش هعرف اتواصل معاها وادور عليها، انت هتيجي انت مش تيجي، فده لن يغني، لو لن يغني عن الفيس، ده اهم حاجة. عايزين بقى تعملوا حاجة اضافية فيها قصة القناة والتليجرام، نحط فيه المواضيع الثابتة للكل، ما عنديش مشكلة نعمل لكم القناة ونعمل مديرات القنوات هم الأدمنز عليها، والباقيين يدخلوا يقرأوا أول بأول أي جديد. فكرة كويسة يعني، مدام فيها إضافة مفيش مشكلة أظن، يعني تمام. لو في إضافات تانية وأفكار تانية أنا ما عنديش مشكلة نسمع، تفضل. لا طبعا ده بالإضافة للشات، ده أهم حاجة طبعا، لأن لو في عندنا أي سؤال هنروح لمين؟ لازم نروح للإدارة. أنا أقصد إن هو يكون إضافة يعني، بس مش أكتر. تمام، الله المستعان، مفيش مشكلة. في أي حد تاني عنده أي استفسار تاني؟ السلام عليكم، ازيك يا أستاذة همفات؟ هو أنا دلوقتي ماسكة الحلقة بتاعت المعلمة ماجدة رمضان، بس انا مش مضافه لشات التقارير. هو انا لازم اكون مضافه لشات التقارير؟ وبكتب في ايه شات التقارير؟ انا ما بتنتهي الحلقه بكتب الغياب وبكتب الحضور وبكتب لو حد معتذر وخلاص على كده، ايه اللي مطلوب مني اكتر من كده؟ انا كنت قبل كده ماسكه الحلقه بتاعت ام عمر المرحله اللي فاتت، بس كنت ماسكاها الاول بصفه مؤقته يعني، على اساس ان كان على اخر وقت يعني وكده. فدلوقتي انا ماسكه الحلقه بتاعت الاستاذه ماجده، ايه المطلوب مني اعمله اكتر من كده؟ هو انا اول مره اسمع شات التقارير ده، بس غالبا المقصود بيه شات المعلومات، يعني طبعا كل مشرفه بتسميه زي ما هي عايز، كل مشرفه قناه بتسميه زي ما هي عايز. لو تقصده بشات المعلومات، ان هو الشات اللي بتكتبه فيه اي خبر او اي اعلان او اي حاجه، مفيش فيه رغي كتير ومفيش فيه كلام كتير، فالمفروض ان الشات دوت المشرفه بتعمله عشان شات الاشراف يبقى فيه كلام، ده بيبقى فيه معلومه كده على الطاير على السريع، يا جماعه حطوا البوست دوت مثلا في الشتات، او يا جماعه في اجتماع، او في اي كلمتين بس، مفيش فيهم رد واخد وعطا. فكونك مش موجوده في الشات دوت هتكلمي المشرفه اللي معاكي تدخلك فيه. ايه المطلوب منك تاني؟ انا قلت في وسط كلامي ان المطلوب منكم يا جماعه تكونوا متواجدين بشكل، مش هقول دائم، بس بشكل يعني مناسب. انت حصتك ساعتين، عندك 4 ساعات في الاسبوع دول اساسيين. لو انت مثلا في الميعاد بتاع حصتك، يوم مثلا على سبيل المثال حصتك الساعه 10 الصبح وقت وجود ولادك في المدارس وزوجك نزل الشغل، طيب هل انا لازم سبت وثلاث مثلا ميعاد حصتي ادخل وباقي الايام خلاص كده اكنسل؟ طب ايه المشكله لما ادخل نفس الساعتين كل، مش شرط ساعه واحده، كل يوم اشوف الناس اللي موجودين عايزين ايه وقت. انا مثلا ممكن انا في وقت قدر كده الاقيني محتاجه شغلانه، اروح داخله في شات المشرفات، يا جماعه مين فاضيه مين ممكن تعمل كذا، يلا عايزين نعمل كذا، اللي موجوده بتشوف كلامي فبتدخل وبتقرا وبتنفذ معانا، اللي مش موجوده هيضيع منها الاجر، هيضيع منها خير كتير، ممكن تكون هي في الوقت دوت مش لاقي حاجه تعملها في بيتها بس قاعده مش في دماغها انها تدخل، او ممكن تكون في الوقت دوت يعني في مكان تاني على شات تاني تقرا في جروب تاني، تمام، هو اكيد كله خير واستفاده، بس لما اكون انا ببص في مكان ممكن يجي لي منه اجر واجر كبير كمان. يعني تخيلي بقى لو انت مثلا على سبيل المثال عملتي اعلان وجبتي معلمه، يا سلام ساعدك وهناك النهارده، ليه بقى؟ المعلمه دي عندها علم ما شاء الله، كل حرف بتعلمه في ميزانك. خدوا بالكم، هي قالت النهاردة تفسير مثلا او احكام او تحفيظ قرآن او درس فقه او درس نورانية او ايا كان، كل حرف هي قالته مجرد ولا بس كده انت اخدت عليه حسنات. كل طالبة سمعت الدرس انت اخدت بيها حسنات. كل طالبة هتنفذ حاجة من الدرس اخدت بيها حسنات مضاعفة. يعني تخيل مثلا لو الايات كانت عن الصلاة، الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، انا كنت بصلي بس كنت بصلي في اي وقت ومش في دماغي موضوع الوقت بتاع الصلاة، جت المعلمة قالت لي الاية دي وفهمتها لي، هيعمل بس هيعمل عشان اعرف اركز. فلما جيت دلوقتي قرات او فهمت معنى الموقوته، يعني ليها وقتها ما ينفعش اخرج منه، وفي الغالب بيبقى اول تلت ساعه في الوقت، فخلاص جاي انا ما كنتش اعرف، فانا هلتزم بالصلاه من دلوقتي. فالمعلمه لما شرحت انت اخدتي اجر، الطالبه لما سمعت وتعلمت وحفظت الايه انت اخدتي اجر، والطالبه لما نفذت الايه دي باستمرار على كل صلاه هي بتصليها في ميعادها بسبب تعلمها ده في ميزانك ان شاء الله. والمعلمة الطالبة دي ممكن تكبر في يوم من الأيام وتبقى معلمة وتعلم الطالبات، وده كله إن شاء الله في ميزانك. ممكن ابنها هي تحفظ ابنها القرآن وابنها لما يتعلم، ده في ميزانك. ممكن ابنها لما يكبر يبقى داعية زي محمد حسان ولا زي يعقوب ولا زي الحويني ولا زي ابن عثيمين ولا زي ابن باز، تخيلي انت بقى ميزانك هيبقى عامل ازاي. لأن سورة الفتحة فقط اللي اتعلمتها الأم دي من المعلمة دي اللي بتصلي بيها 5 مرات في اليوم في ميزانك. كلنا بنقرا الفاتحه غلط في اول ما اتعلمنا واحنا اطفال صغيرين بنقراها غلط، لما كبرنا ودخلنا الاكاديميه اتعلمنا ازاي نقراها صح في ميزانك. الام دي علمت ابنها القراءه الصحيحه في ميزانك. الابن ده بيصلي 5 مرات في اليوم في ميزانك. الابن لما كبر بقى عنده 5 اولاد وبيعلمهم القران في ميزانك، كل واحد منهم علم 10 في ميزانك. لو واحد منهم طلع داعيه بيجي في التلفزيون في ميزانك. شوفي ان شاء الله ميزانك قد ايه. يا رب تقبل ورزقنا الاخلاص يا رب. اللهم تقبل يا رب وبارك لنا يا رب في رزقنا، لان ده فعلا رزق كبير وجميل جدا. غيرك دلوقتي بيعصي الله، انت بتعملي بتعملي طاعه لله تنزل ان شاء الله عليها حسنات. فاحنا عايزين نجدد النيه زي ما اتفقنا، وعايزين نحرص على اي عمل نجيبه باي شكل يجيب لنا اي حسنات. فاحنا دلوقتي ايه المطلوب مني التاني؟ تواجدي معانا وقت اطول شويه، هتلاقي الشغل كتير، ما تقلقيش ما تقوليش انا مش لاقي حاجه اعملها. وخدوا بالكم كل الناس اللي معانا كانوا مشرفات مجتهدات اترقوا. كونك تترقي دي حاجه احلى بكتير، مش برستيج ومش ان انا مدير القناه ومش ان انا وضعي وان انا لا، كل الكلام ده ملوش لازمه، كل ده هبل، في هبل دنياوي الناس بتجري وراه محدش هيلاقوه، محدش هيلاقي حاجه من بعده. لكن الهدف ان انا لما اكون مديرة قناة هيبقى تحت اشرافي 5 6 10 مشرفات كل اعمالهم معاك واقع. يا استاذة حماسات الصوت مش مفيش صوت. السلام عليكم، معلش يا جماعة انا جالي تليفون عشان كده الصوت راح. طيب احنا وصلنا لحد فين بقى؟ طب انا كده مش عارفة الاخت اللي سألت سؤال جاوبتها ولا لسه الاجابة ما وصلتش. يا شباب سامعيني ولا انا طولت لدرجة نمتوا؟ شكلي طولت في الكلام، انا لما بفتح ما بعرفش اقفل. لا سامعينك جزاك الله كل خير، بس انا مش يعني انا مش فاهمة يعني. طب انا سات المعلومات ده المفروض يعني باخد منه ايه، او يعني انا يعني ولا يعني اتواصل فيه ازاي ولا افهم منه ايه؟ مش فاهمة، وانا اول مرة اسمع عن سات المعلومات ده. بعد اذن حضرتك استاذه همسات، انا على حد علمي شات اللي هو اسمه شات التقارير ده اللي بنبعت عليه متوسط الحضور بتاع الطالبات ومنهج التجويد والقران، يعني كل حلقتين مثلا كل اسبوع بنبعت ايه اللي احنا اخدناه في الاسبوع ده سواء ربع او كده، والتجويد برضو وصلنا لغايه فين بس عشان يجمعوا في الاخر يعني المناهج اللي تم اخذها. بص يا جماعه، هو كل مديرة قناه مسمية حاجتها بأسماء مختلفة، سواء شكل إشراف سواء شكل معلومات أو تقارير أيا كان. ففي واحدة بتقول هي إن في تقارير دوت، في تقاريرهم عن الحصص الحصه كان فيها ايه، خط سيرها ازاي، بياخدوا فيها ايه، المعلمه غابت ولا لا، كام طالبه حضرت. الكلام ده هي بتكتبه في التقارير بتاعتها عشان الاشرافي او القناه تبقى، مديره القناه تبقى عارفه ايه اللي اتاخد، تمام، متابعه اوليه اول باول، بدل ما نقعد نستنى ونراقب الكلام معانا وفي الاخر ما بنعرفش نلمه. طيب في ناس تانية مسميه شكل المعلومات، ده بيبقى عباره عن زي ما انا قلت لكم مجرد الاخبار بنروح كاتبينها عشان الدنيا ما تتوهش في شتات القنوات الاداره. فبالتالي كل واحده بتدير قناتها بشكل اللي هي شايفاه، مش بنحجر على حد ونقول لها لازم تمشي بنظام 1 2 3. فانت شوفي انت مع مين، مين مديره القناه اللي انت فيها، وبناء على نظامها اللي هي ماشياه هتعرفي ايه المفروض مطلوب منك. فهمت قصدي؟ انا عندي شات اسمه اداره القناه الثالثه الثانيه والثالثه، ممكن هو ده يكون يعني المفروض ده الشات اللي انت فيه مع مديره القناه بتاعتك عشان تعلمك شغلك هيكون ايه، والمفروض مديرات القنوات يفهموا الناس اللي معاهم الدنيا فيها ايه. الثانيه والثالثه دي مع مين يا شباب، الناس اللي معايا على الشات؟ حيان قولي لي بقى عشان انا مش حافظه مين مع مين. حيام او صفية او دينا، الناس اللي معايا في الشات دول قولوا لي مين اللي ماسك القناة التانية والتالتة. مش انا بريء يا بي المرحلة الجديدة فريدة واسراء. طيب عموما اللي موجودين مش عارفين. طب قوليلي مش عارفه اللي كانت بتكلمني مين، يا ام عبد الرحمن قوليلي دوت، انت في المرحله الجديده ولا القديمه؟ انا في المرحله القديمه، هو الشات اسمه اداره القناه الرابعه 2 و3. هو انا ماسكه القناه الاولى 2، المعلمه ماجده بتدي الحلقه بتاعتها على القناه الاولى 2 متقدمات جزء في الشهر. فهي هو ده الشات ده انا فيه موجودة، صح كده ولا يعني المفروض اتواصل مين؟ انا اعتقد ان كانت المشرفة الادارة اللي معايا كانت سمر قدوتي، قدوتي خديجة وعائشة. انا مش عارف اصلا يعني، هو انا يعني بك يعني مش يعني ماسكه الاشراف، انا مش هما مش ما كنتش محطوطه في حاجه غير اني بس كان في شات بكتب فيه الغياب يعني، او اللي هو كنت بسأل فيه بس عن حاجة، انما يعني بصراحة مش بدخل كل الشتات او مش فاهمة هم يعني ايه المفروض مني اكتر من كده يعني اعمله، بس عشان لو فيها اقدر استفيد بيها او افيد بيها الطلبة لو حد سأل على حاجة عارفة اعمل ايه يعني. بص حبيبتي، انت الاول فعلا كنت مع سمر، بس لسه يدوب امبارح اول امبارح من كام يوم، مش فاكرة من كام يوم، قليلين قوي، نهى اللي هي التوحيد هي اللي مسكت القناة اللي انت فيها، تمام. المفروض الشات دوت الهدف منه ايه؟ لو انت في شات الحصة بتاعتك جت طالبة سألت على شيء او المعلمة سألت على شيء وانت مش عارفة الاجابة، بتقول لهم استنوا هسأل لكم، فبتسألي مين؟ مش بتسألي اي حد غير المشرفة اللي ماسكة القناة بتاعتك. ليه؟ لان هي المفروض اقرب حد للادارة. مثلا على سبيل المثال انا ماسكة، انا اللي ماسكة الليلة كلها مثلا اهو، لو انت جيتي لي سالتيني سؤال في الشات بتاعك وجت مشرفه تانية في حصه تانية سالتني وجت مشرفه ثالثه في حصه سالتني، ممكن الاقي كل يوم عندي 42 سؤال، طبعا مستحيل اعرف اجاوب عليهم كلهم. فبنسهل الامور وبنعمل توزيع ادوار او ايه اسمه ايه، توزيع مهام. فكل واحده، انا مثلا في 5 أو 6 تحتية مديرات قنوات، كل واحده منهم ماسكه 5 أو 6 تحتيها مشرفات قنوات، كل واحده فيكم ماسكه حصه او حصتين، فتلاقي انت شغلك كله حصه او حصتين. اللي فوقيك اللي هي مديره القناه ماسكه 5 مشرفات، كل مشرفه بتجيب لها سؤال واحد، فبالتالي ماسكه 5 حاجات بسيطه، فهي بتجاوب بتخلص المشاكل اول باول بقدر الامكان. في مشكله وقفت قدامها بترجع لي انا بقى، فبالتالي بيبقى عندي مشاكل انا قليله، مشكلتين 3 4، وهي مشكلتين 3 4، وانت مشكلتين 3 4، فبالتالي ايه بنوزع المهام. فانت لما بتقف قدامك حاجه بتدخلي في شات الاشراف اللي انت لسه بتتكلمي عليه ده وتروحي كاتبه المشكله بتاعتك او السؤال او الحاجه اللي انت مش عارفاها او ايا كان، وهي بتساعدك وبتجاوبك. انت عرفتي اجابه السؤال بتردي على الطالبه على طول، ما عرفتيش بترجعي لها، هي عرفت بترد عليك، ما عرفتش بترجعي، وهكذا كده. اظن الاجابه وضحت ولا لسه برضو؟ معلمتي. معلش كنت هرد على الأخت. بالنسبة لحلقة المعلمة مادة، هي تقصد حلقة يوم الأحد والثلاث؟ لا تقصد كده، أنا ماسكة الإشراف بتاع المعلمة مادة وأنا في نفس الوقت طالبة مع المعلمة. أنا مع المعلمة مادة رمضان حد وأربعة الساعة 4 الصبح. أنا مشرفة وطالبة في نفس الحلقة برضه، حد وأربعة الساعة 4 الصبح. ثلاث الساعة 7 مصر، متقدمات برضه جزء في شهر. الله المستعان. طيب معلش أنا هتقل عليكم شوية، عندي سؤال تاني. لو مثلا طبعا هو في باب التقييم له مدة معينة وبيتقفل لمدة معينة، لان الدورة انا عارفة ان هي لها مدة معينة، بس طب لو جت لنا واحدة وعايزة تتعلم قرآن نقفل باب في وشها؟ مش عارفة يعني ايه رأيكم ايه يا جماعة؟ هو الاجتماع خلص ولا ايه؟ الاستاذة جالها تليفون حبيبتي. السلام عليكم، عذرا يا جماعة معلش النهاردة في دربك كده عندي فالتليفونات مش بتخلص يعني، الله المستعان. طيب بالنسبة لسؤالك حبيبة قلبي، يعني هو أصعب سؤال عليا، لأن الموضوع ده كان عامل دربكة كبيرة في الإدارة. يعني كنت دايما أقول لهم يا جماعة ما ينفعش حد يبقى بيطلب يحفظ كتاب الله وإحنا نقول لأ، وكانوا بيعترضوا على كلامي وإن شايفين لأ لازم نقفل الموضوع عشان ما يبقاش واسع. وللأسف بعد تجربة فوجئت ان كلامهم هم اللي صح. مش فوجئت، انا كنت بضحك على نفسي يعني، بس اكتشفت وتأكدت ان هم اللي صح. ليه صح؟ لما انا يكون معايا 10 معلمات ومعايا 100 طالبة، كل معلمة هتمسك طالبة، لو كل مجموعة طلعت يوميا بمشكلة يبقى انا عندي يوميا 10 مشاكل، يبقى انا محتاجة 10 مشرفات، او انا كده كده مفروض معايا 10 مشرفات يشرفوا على الحصص دي. طيب بفرض ان المجموعات الطالبات مثلا زادوا وبقوا بدل 100 طالبة 150، يبقى انا كده عايزة 5 معلمات جداد، مش لاقي غير 2 او 3. ادي اول مشكلة قابلتني، محتاجة معلمات تانيين يدوا الحصص دي. مش لاقي غير مشرفتين او 3، ودي مشكلة تانية، محتاجة مشرفات تانيين يدوا ما في الاشراف ده. المشكلة التالتة، هتلاقي نفسك المشاكل بعد ما كانت 10 او 15 مشكله كل يوم محتاجه حل. محتاجه انه بعد شويه جت مشرفه حصلت لها ظروف اعتذرت، او معلمه جت بعد شويه قالت انا مش قادره اكمل، او عندي ظروف كذا، او عندي امتحانات، او ابني عيان، او كذا او كذا. هتلاقي 50,000 حاجه المعلمه مشيت. عندي مشكله جديده، ان طالبات تفلتوا كالعاده. دايما الانسان في الاول كده بيبقى سخن وفرحان بالحاجه، لكن بعد شويه امتحانات الميد تيرم، مش عارفه هنخرج هنروح مصيف هنسافر، الدنيا بتاخد الناس، والانسان لو مش همته عاليه قوي قوي بيكمل. هتلاقي نفسك بعد شويه المجموعه اللي كانت 10 بقت 4 او 5، هتحبي تجمعي مجموعات، هتلمي المجموعه دي على دي، تلاقي مجموعه الفجر ومجموعه المغرب، لا دول نسيبهم معاد دول ولا دول نسيبهم معاد دول. طب هنضطر نخلي كل مجموعه زي ما هي، هنجيب طالبات جداد يدخلوا. طب الطالبه الجديده تدخل النهارده وهي لسه بتبدا حفظ، والمجموعه اللي شغاله بقالها شهر او شهرين عدت جزء او جزئين، وعدت درسين ثلاثة في الاحكام، وعدت مش عارفة ايه، خلاص مش هينفع ادخل حد. هيفضلوا 3-4-5 لحد ما يخلصوا. معلمة بتقعد 4 ساعات في الاسبوع عشان عدد قليل. فبتلاقي الدنيا، طبعا انا قلت ايه 4-5 حاجات، المشاكل اللي بتقابلنا اكتر من كده بكتير جدا. فلو انت مش مسيطرة ومعاكي اشراف قوي فاهم عدد كافي، لو انت مش معاكي معلمات متقنات وفاهمين الدنيا ماشيه ازاي، لو انت مش مسيطره على الوقت، اصل خدي بالك احنا عندنا وقت امتحان، بدانا مثلا النهارده يوم 1 في الشهر، عندنا امتحان يوم 30 في الشهر، عندنا امتحان اخر الترم بعد 3-4 شهور. مش هينفع تيجي النهارده بعد شهر او شهرين تقولي معلش في طالبه جايه مش هقفل باب في وشها. طب حلو، الطالبه جات لك امتى؟ بعد شهرين، وبعد الشهرين هتكون فاتحه كتير، لا هتلحق تحصل اللي فات ولا هتعرف يعني تعمل تبع اللي جاي. هتلاقي نفسك وقعتيها في مأزق ان هي عندها امتحان بعد شهر ومش عارفه تحصل، ده غير الاحباط اللي هيجي لها لما تلاقي مستواها اقل من اللي حواليها. فهتلاقي في دربكه كتير ومش هينفع. ولو فتحتي الباب ده مش هتخلصي، بمعنى لو بصيتي في الناس اللي طالبه انضمام للجروب هيعدوا 400 طالبه. فانا النهارده هدخل 400 طالبه جداد للجروب، يبقى عايزه 40 معلمه على الاقل، هبقى عايزه اشراف 40 مشرفه، هبقى عايزه ناس تعلم دخل البرنامج ازاي، ناس تعلم البرنامج بيشتغل ازاي، نستعلم الحصة بتمشي ازاي؟ يعني ما شاء الله همتك عالية. انا كنت كده زيك في الاول، بس طبعا للأسف الواقع صدمني، وفي ناس فرحت فيا عشان انا عارفة هتطلع لي ذات الاموشن بتاعها، انا عارفة، لان هما كان في الاول رأيهم لا كده مش هينفع، ف للأسف مش هينفع. حضرتك فكرتيني بمثل الحمل حرام، الحمل ورا بعضه حرام ولا حلال؟ بقول لحضرتك اقترح لي، انا ما حد بيطلب مني الانضمام للاكاديميه برضو يكون ان هي تمسك حلقه او كده، تدخل في حلقه او كده، فبقول لهم ان ما فيش تقييم حاليا، بس بعمل لهم حاجه ان انا بدخلهم على شات المقراه، يعني بحيث ان هي تصح التلاوه بتاعتها، واقول لها انتظري التقييم ان شاء الله بيبقى فيه تقييم قريب وكده، مش اخبطها بقى لا ما فيش تقييم وقت اللي عليها الابواب، بوديها للمقراه على طول. تمام تمام جميل يا اسماء، صح. الناس اللي معانا الناس الجديده اللي مش ليها مجموعه، افضل لو دخلت مقراه تتعلم لحد ما تبدا مجموعه جديده، هتلاقي نفسها مستواها اتحسن، اخطائها ظهرت المعلمه هتوضح لها، واحتمال بس مش اكيد نعمل مقراه لكل مستوى، فهي لو كانت مستواها تعبان لسه تدخل مع المبتدئات، في الحاله دي هتلاقي مستواها اتحسن تدريجيا، بس طبعا ده هنبدا هنعمله مقراه المستويات دي بعد ما يبقى كل المجموعات مستقره ان شاء الله. الله المستعان. طيب النقطه مهمه يا جماعه، ان لما بنيجي نكتب عايزين مشرفه للاسف مش بنلاقي رد، وبنقعد فتره طويله قوي الحصه جديده، يعني مثلا حصه فقه او كذا او كذا او معلمه جديده او ايا كان، لان طبعا حصه الحفظ خلاص استقرت، بس ممكن مشرفه تعتذر او ممكن فمحتاجين غيرها، او ممكن مشرفه او ممكن حصه تكون جديده فمحتاجين مشرفه، فالناس لما نيجي نطلب حاجه زي كده ما بنلاقيش حد يرد علينا، دي نقطه. والنقطه تاني زي ما قلنا مفيش تواجد ومفيش ردود، يعني ممكن تبقى داخله وقارئه السؤال او قارئه الطلب وما تعلقش وما تردش، فبالتالي احنا عايزين نحل المشكله دي ونتناقش فيها. يا بنات اهدى الله يهديكم، هيام ام صفي اقعدوا على جنب لوحدكم في شات وارغوا براحتكم مع بعض، محدش يتنطط قدام الله يكرمكم. فاحنا عايزين نتفق على ان احنا زي ما قلنا محتاجينكم في اكتر من مكان وفي اكتر من وقت وفي اكتر من مجرد اشراف. تمام، الله المستعان. طب انا مش هبص بقى في الشات تاني عشان اعرف اركز بسببكم، انتوا اساسا انا مش عارفه اقول عليكم ايه. طيب في حاجه تانيه هتفكروا فيها يا جماعه؟ طيب معلش انا فعلا صدمت او معنى صحيح نزلت، لان كان في فعلا اعلان على مطلوب مشرفات، وانا طلبت بالظبط الميعاد اللي يناسبني وبعت للمشرفه، مش هقول مين بالظبط، وما ردتش عليا، وبعدين بعت المشرفه تانية برضو من الادارات، يعني بعت لها وقلت لها، وبرضو هي بعتت لها وما فيش رد، فيعني برضو العيب مش مننا برضو، يعني حضرتك ما تحمليش علينا كل العيب. لا في الحالة ديت لازم الامور تبقى اوضح. اولا ممكن تكون هي ما شافتش الشات، لو انت شفتي في الفيس ان ظهر لك ان هي شافت الرسالة قوليلي، وبرضو مش عارفة يعني ممكن نلتمس العذر، ممكن نقول خلاص كانت لقيت حد غيرك، مش عارفة، مش هنضغط قوي على الناس، بس انا هتوقع ان هي ما لقتش او مش شافتش الرساله. خدوا بالكم من حاجه يا جماعه، الفيس دلوقتي بعد ما تحدث للاسف الرساله على الخاص ما بتظهرش، لو انتم مش فريندز ما بتظهرش، بتظهر في اذرس او رسائل اخرى، فلو مش انتم فريندز ممكن ما تظهرش الرساله وهي ما تشوفهاش، فيا ريت توضحي لي هل انتم فريندز، هل انت كتبتها لها على شات المجموعه او ولا شات خاص، وهل هي شافتها ولا لا، يا ريت تردي على الاسئله دي كلها. طب معلش انا افضل اني اكلم حضرتك خاص في الموضوع ده. تمام زي ما تحبي، ما عنديش مشكلة. يلا المشرفات الإدارة واحدة فيهم تستعد انها تتعاقب النهاردة، عشان بتقولوا المشرفات مش بيردوا علينا وفي الآخر طلعوا بيردوا وانتوا مش واخدين بالكم. بتردوا عقاب كبير، يا رب تكون هيام هي اللي عملت كده عشان عاقبها صح. ها يا جماعة في ايه تاني، على حد عايز يسأل على حاجة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك معلمتي؟ بمناسبة حضرتك بتقولي هيام فواجب شكر ان انا اشكرها. طبعا الشتات النورانية ونور البيان دايما ايه منسية شوية في الادارة يعني، فهي بصراحة يعني الله المستعان يعني قايمة بواجب كبير جدا جدا فعلا في ان هي تجيب معلمات وفي ادارة الحلقات. الامر مش سهل يعني، ادارة حلقات النورانية ونور البيان الطالبات ممكن احيانا بتتجاوز 20 طالبة يعني، فجزاها الله خيرا. وبرضو ايه ما تنسوش مشرفات النورانية شوية. شفتي بقى يا هيام، ليكي مشجعين اهو، ليكي ظهر. ماشي، للاسف مش هعرف اعاقبك. الله المستعان، ربنا يجازيك كل خير كلكم يا جماعه، والله كلكم اللي شايلين الموضوع، ومن غيركم محدش هيعرف يعمل اي حاجه، انتوا الاساس. عشان كده اول ما بدات الكلام معاكم برضه يا هيام، عشان كده اول ما بدات الكلام معاكم قلت لكم اني احبكم في الله، لان فعلا والله يا جماعه انا بحس ان الناس اللي في الاكاديميه كلهم اغلى عندي من اهلي. انتوا فعلا بحس ان انتوا سبيل ان الواحد يعمل شيء لله، ومش من غيركم مش هيعرف يعمله. ربنا يا رب يجعلكم دايما سباقين لعمل الخير، وربنا دايما يستعملنا ولا يستبدلنا، اللهم امين. خليك كده يا ام، روحي نامي يا ايام، احسن انت ما سمعتيش. طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في اي حد تاني عنده اي سؤال تاني؟ معلش يعني انا افضل برضو ان هيام تكون نامت وما تكونش سمعت كلامي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ بس كان عندي سؤال لحضرتك، او يعني عايزه اسالك على حاجه بخصوص البنات اللي هي الجديده دي اللي ممكن تتدخل هنا في الحلقه عندنا. كل البنات اللي بتحضر تقريبا كده اللي بيقولوا ان شغلهم بيحضروا من الاول انا كان ليا صديقه ليا عامله تليفون واتكلمت معاها وتجويني ان كانت الحمد لله شكرت فيه على التجربه الكويسه، اصلا كانت حاجه يعني من الحلقه الجايه اللي هي فكان طبعا رايت ان شايفه بس من غير تقنيه فانا فهي يعني هي معلومه مستخسراها اللي هي تجربه كويس كده كويس عشان عددنا قليل. طب مثلا بقاش في مثلا استثناء اللي هو ممكن يكون لها تقييم يعني بعيد عن التقييم العام عشان مثلا تلحق معانا وتتكلم معانا، ولا مش هينفع؟ بصي هي الدوشه اللي حواليكي ما سمعتش قوي كل اللي انت قلتيه، هو تقريبا انت في مدرسه او في حضانه، فبالتالي اللي لقطته من كلامك ان في طالبه مستواها كويس في مجموعه والمعلمه بتشكر فيها، وان انتوا عايزين تعملوها تقييم تاني او استثناء لحاجه بس مش متاكده لايه وعايزينها تروح فين، فهميني اكتر. بقول لحضرتك لا، هي الاخت انا عارفه ان فعلا في الشغل والشغل وانا بشتغل في المدرسه. بقول لحضرتك هي الاخت مش معانا في الحلقه، يعني هي مش مقيمه في الحلقه، هي اخت من بره الاكاديميه، بس هي اللي كانت لما تطلع الاكاديميه كانت حابه ان هي تشترك معانا، فالمعلمه قالت تجويدها وطلعتها وشكلت فيها يعني، بس للاسف عرفت ان هي مش هينفع تتخذ الاكاديميه بدون تقييم. فالمعلمة ان شاء الله كانت كويسه كانت مستخسره ان هي ايه ما تكلمش معانا، واحنا عددنا كله تقريبا ست هم اللي موجودين من اول الحلقه لحد امبارح، فانا بقول يعني دي استثناء ان هي بس تكون. طب تمام كده فكرتك وصلت. طيب الطالبه دي وصليها بيا وان شاء الله باذن الله يكون ليها نصيب ما دام عدد المجموعه صغير، مفيش مشكله، بس عارفين انتوا مجموعه ايه مستواكم ايه. طب لو سمحت يا استاذه هنسات، دلوقتي بالنسبه يعني الجميع دي اشتغلت ومشيت الحمد لله، هو فعلا يعني ان احنا ندخل جديد عليهم حتى لو كانت المجموعه قليله، يعني بصراحه لما المجموعه بتبقى قليله بتبقى اميز للكل، للمعلمه وللطلبه. بس طبعا عشان يعني المعلمات ما بتبقاش كتير او الطلبه بتبقى اكتر مثلا بيبقى مجهود ووقت كده، بس المجموعه اللي مشيت يعني ما ينضافش ليها جديد الا اذا زي الاخت مثلا ميزه يعني خاله، انما كل مرحله خلاص ابتدت ومشيت تمشي بالسلامه، والجديد يعني لو جديد كتير ما تعمل مثلا مجموعه جديده مثلا. اولى من ان نخص على الموجودين قدام نلخبط القديم ونلخبط الجديد والاثنين يحبطوا. بس بعدين لما بتبقى المجموعه بصراحه قليله بيبقى نرجع ان لو على هدى بتسمع على الكامل لو في تصحيح بتقدر تصحح مع المعلمه القرايه. فبيبقى بصراحه قله عدد الطلبه في المجموعه بتدي ميزه اكتر من كتر الطلبه، لان يعني كتر الطلبه بتحط كل حاجه، يعني بتسطر طريقه الحفظ، بتسطر طريقه التصحيح كده. يعني مش عارفه دي وجهه نظر، يعني بصراحه برتاح لما الاقي المعلمه الكميه قليله. انا عارفه ان هي دي هتحتاج معلومات كتير، بس لو قدر المعلمه مع ثابت معاها عدد قليل وماشي بالسلامه يمشي بقى بالسلامه ان شاء الله وخلاص. خصوصا في معلومات دي جامده كل خير بتقبل العدد قليل، مش مشكله بتعمل وجه ليها فبتكمل المجموعه زي ما يكون عددها وبتكمل. وفي معلومات بتعترض على العدد القليل بتقول لا كملوا لي عدد، فاللي موافق على العدد والحمد لله منسجمين مع بعض يتكلوا على الله ربنا يوفقهم بقى يبقى جزاكم الله خير. يعني انا مش هعمم الفكره دي على كل المجموعات، انا بتكلم على حاله استثنائيه، معلمة موافقة والطالب عايز تنضم ومجموعة ما عندهمش مشكلة، فإيه اللي خلينا نمنع حاجة زي دي؟ لكن في الإجماع أو في الإجمال أو في الوضع العام لا، إحنا مش هينفع نكمل مجموعات من طالبات، وخاصة إن هي قالت إن هي حافظة الكم اللي هما بياخدوه. في الغالب مدام كده هتلاقيها في الغالب مجموعة متوسطات، فكده كده كل الناس حافظة جزء عامة وفترة دي بس بياخدوا أحكام وهي يبدو كرتها كويس، فما أظنش إن هيبقى الموضوع فيه أزمة كبيرة بالنسبة للاستثناء ده. هو الاستثناء ما فيهوش مشكله، انا بتكلم بس لو هي بصفه عامه يعني هتبقى صعبه وهيبقى عيبها اكتر من مميزاتها. يعني لا طبعا احنا ما ينفعش نفتحها، لان احنا نفتحها نفسنا فتحه احنا مش قدها. لما اجي اقول هندخل هنكمل المجموعات هتلاقي نفسك لو انت محتاجه 5 في كل مجموعه في 10 مجموعات يعني 50 طالبه هتلاقي دخلك 300 400 طالبه، لازم غصب عنك تكمل لهم وتجيب لهم معلمات. فالدنيا مش تنفع والوقت مش هينفع والضغط مش هينفع والفتره الدراسيه مش تنفع، فلا لا مش هنعمل ما تقلقيش. طيب في حاجه تانية عشان الدور اذن؟ دينا نتناقش في الامر ده بعدين. الدور أذن، فاللي عايزة تصلي تقوم تصلي، أنا كده كده خارج نطاق الخدمة، فانتوا شوفوا لو هتكملوا نكمل لو هتوقفوا عشان الصلاة زي ما تحبوا. السلام عليكم، أنا كان في مشكلة واحدة بس اللي تقابلني في الإضافات بلاقي مروة المايك وقع مني كنت تتكلمي، سؤالك ما وصلش حتى. معلش هكمل حضرتك، بقول لك مثلا الإضافات لما بنيجي نضيف مثلا يكون في أي بوست معمول جديد أو دورة جديدة وبيكون في عدد إضافات كبير، فببص الاقي ناس اصلا اتضافوا خلاص بس مش معمول عليهم لايك او مكتوب تم او كده، ان انا اعرف ان هم خلاص في حد تاني ضافهم. بس فانا ده بيضيع يعني من الوقت، يعني الواحد دلوقتي يحاول وكده كده ايه موجودين اصلا في الشات. وجزاك الله خير. تمام، دي ممكن يبقى دور اللي بينزل البوست انه يكتب ان كومنت كده في الاخر او يعني ملحوظه في الاخر ان على المشرفه بعد اضافه الطالبه للشات كتاب التم. او فكره تانية ولو انها مش عمليه ان احنا اللي ندخلها شات نمسح البوست بتاعها يعني كومنت بتاعها، بس ده مش هينفع لسببين. السبب الاول ان انتوا اساسا مش ادمنز، السبب الثاني ان كده ممكن يخرج عن الامكان، يعني طبعا انتوا مش شايفين غير البوستات قليله. لا فالاحسن يعني الاقتراح الاولاني هو الافضل والاجدى، ان المشرفه تكتب او اللي هتنزل البوست تكتب ان المشرفه اللي تدخل طالبه تكتب تحت اسمها تم، دي كده افضل يعني. تمام، الله المستعان. في ايه تاني جماعة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بس كنت عايز اسأل على التفسير، يعني حضرتك عمالات تتكلمي على تفسير في الاول كتير، واحنا دخلنا الاكاديمية بناء على يبقى في 4 حلقات، حلقتين حفظ وحلقة نورانية وحلقة اللي هي تدبر او تفسير، فتفاجئنا ان في الاخر هم حلقتين الحفظ اللي بناخدهم وان الباقي ده اختياري. فطبعا احنا ما بنجيش بالاختياري خلاص، احنا بنجي بالاجباري طبعا يعني. وكمان تفاجئت امبارح بصراحة ان المرحلة الجديدة ليها تفسير يعني، او ان هو في الحلقة يعني بياخدوه كده، فصراحة الواحد يعني نفسه ان هو التفسير يكون هو ملزم بيه، لكن ان احنا نبقى تدبر وان احنا نروح في ساعات المواعيد مش بنسيبنا ومعاد يعني او الظروف او هو عامه بيبقى مسائي او كده. ففي الاخر احنا ما عرفناش ان احنا ندخل تفسير. فبصراحه هو حاجه مهمه جدا بتسهل علينا الحفظ وبتفهمنا القران اكتر من هو يكون حفظ وخلاص. فيا ريت لو تشوفوا لنا صفه في التفسير ده للمرحله القديمه يعني المرحله الاولى يعني. جزاكم الله خيرا على كل اللي انتم بتعملوه. جزاك الله خير يا حبيبتي. بصي احنا كنا زي ما انت لسه قايله في الاول عاملين تفسير اجباري وكل الحاجات دي، بس لقينا الطالبات، لقينا المشكله الاولى ان المعلمات مختلفات في الشرح، في الاسلوب، في المنهج اللي بيشتغلوا بيه. فبالتالي لما مش هينفع نعمل امتحان موحد للكل. قلنا خلاص هنعمل امتحان لكل مجموعه، فوجئنا ان مش كل الطالبات بتحضر، ان ممكن كل معلمه في كل معاد يحضر لها 30 40 مثلا، ف 30 40 فكده عدد كبير مش موجود. ولقينا ان في ناس ظروفها لا تسمح بانها تذاكر التفسير بالاضافه للاحكام بالاضافه للقران، ظروف بيتها وظروف ولادها، فممكن الناس دي تمنع انها تحفظ. فاحنا ما حبيناش او تمنع نفسها يعني، مش احنا اللي نمنعها، او لو وقعت في مرحله وجابت درجات مش كويسه او لقينا مستواها مش يؤهلها انها تنتقل للمرحله الثانيه فتقع. فقلنا خلاص يبقى التفسير مش اجباري عشان الناس تقدر تكمل وتقدر تتابع كله. بس طلعوا الاول. فيا اما الناس تبقى هذا الموضوع اختياري، يا اما يبقى زي المرحله الجديده في الحصه، داخل الحصه كل معلمه تشتغل على الكم اللي بياخدوه الجديد. طبعا احنا بنتعلم يعني، اول مره عملنا حاجه لقيناها مش نافعه عملنا حاجه تانية، فمش عيب ان احنا نغير ونجدد من اسلوبنا ومن اسلوب عرضنا. فالله المستعان. قصه المرحله الاولى ان احنا نديلها تفسير اجباري للاسف يعني. انا لاحظت حتى خدي بالك لو ركزتي في عدد الناس في المرحله الاولى اللي بينتظموا في الحصص والناس اللي في المرحله الثانيه اللي بينتظموا في الحصص، في فرق شاسع. 90% من مجموعات المرحله الاولى عدد المجموعه 4-5، لكن ما شاء الله لا قوه الا بالله المجموعه الثانيه المرحله الجديده الانتظام فيها اعلى بكتير. وجزء من السبب، مش طبعا مش كل السبب، ان في عدد حصص اقل والضغط اقل، بنوفر لهم عدد الحصص تمام، ومش بنجبرهم على مذاكره كم اكتر بالنسبه لهم. فبالتالي عشان الناس تقدر تستمر على الحفظ وفي نفس الوقت ياخدوا تفسير، جربنا قصه الايه الحصه تكون مقسمه. لكن مش هقدر اجبر الناس انها تدرس تفسير وتمتحن فيه، لاني انا نفسي مش قادره اوفر لهم منهج ثابت يذاكروه. يعني مثلا خدي بالك الاحكام، واقول لكم خدوا يا جماعه الكتاب اهو ذاكروا منه وهمتحنكم فيه مع الشرح طبعا. لكن التفسير مفيش كتاب محدد هنشتغل منه، وكل معلمه بتشرح بحاجه بطريقتها، وكل معلمه بتشرح الجزء اللي الطالبه بتاخده. فلا مش هينفع للاسف ان انا اعمم منهج وامتحن فيه واجبركم عليه. فاهمين قصدي؟ انا فاهمه قصدي حضرتك وعندك حق طبعا. يعني انا كل اللي كان قصدي يعني ان مثلا هناخد وجهين في الحلقه مثلا يعني، فيا ريت مش يبقى حتى امتحان يعني، يبقى حاجه للمعلمات ان هم مثلا يوضحوا لنا معنى الوجهين دول، على الاقل احنا بنيجي نحفظهم ما نكونش فاهمين حاجه غلط او بنحفظ كده وخلاص بدون يعني. زي المصحف اللي هو التفسير الميسر ده، يبقى كاتب جمله كده عن كل ايه يعني. هي انا بذاكر مش ان هو تفسير او كتب تفسير بقى اللي هي المجلدات ولا الكلام ده، هي بس معاني بسيطه. في ساعات لما الواحد بيقف قدامه حاجه بيروح يجري على التفسير عشان يفهمها، فلما يكون المعلمه هي موضحه له كل فبيبقى افضل. بس يعني هو ده كان الافضل، مش اختبار. لو اختبار انا اول واحده هخلع منه الصراحه يعني، مش هقدر عليه يعني. بس ان هو توضح معاني الكلمات ده لو متاح للمعلمات ان هم يعملوا كده فياريت يعني. شكرا جزاك الله خير. بس اختي هو اقتراح الجميل. لا بلاش امتحان، لان الامتحان يعني اصلا الطلبه نفسيتها بتتعب من كتر اللي عليها امتحان وكل واحدة يعني وخصوصا اللي عندهم كمية حفظ كبيرة بيبقى ضغط عليهم انها هتمتحن في ثلاث اربع اجزاء مثلا. وبرضه يعني ما هو كلنا عارفين سوق البيت والطلبات وسبحان الله ومستقبلنا العظيم والله العظيم طبعا مش هيسيب لنا السبيل ده براحتنا يعني. فكل واحدة سبحان الله العظيم عندها ابتلاءات برضه في بيتها يعني ان هو يبقى عندك ضغط امتحانات امتحانات امتحانات. يعني انا عن نفسي يعني باحبط تماما وببقى خلاص مش قادره اكمل. انما التفسير موقع التليجرام مواقع تفسير وحتى لو حملتيها الحلقه المعلمه هتبقى صعبه على المعلمه لان اصلا يعني حتى لو العدد قليل ما شاء الله هما بيخلص يعني ممكن يعني يا دوبك على قد وقتنا او بنزيد شويه كمان. فيعني انك انت تحملي المعلمه ما هي برضه بني ادم عندها وقت وعندها ابتلاءات وعندها وعندها فبرضه بتبقى صعبه عليها انك انت تلزميها ان هي تقرا التفسير او تتعمق في التفسير وتيجي تشرح لي الملخص. انا شايفه ان هو برضه مجهود على المعلمه بصراحه. السلام عليكم. الوقت اللي في حاجات علينا هي احنا اقصد احنا في متوسطات ليه ما شاء الله كمان فدعنا في الحفظ يعني فبإذن الله هخليها تتكلم في حاجات زي ما قلت دول حاجة. الحاجة التانية انا اول كروية ماسكة اشراف الحلقة فلما جت ذهب اللي حطيتني مكانه لقيت ان في تفسيره وطبعا حاجات عارفة ان طبعا حاجات تانية وقت انا كنت دايما بتابع الشات بتاع المشركات من اول الاهل يعني فانا ما خدتش بالي ان في تفسير فانا اما بعد الوقت صارت التقرير النتيجة بتاع التجويد والقرآن لقيتها على التفسير طلع من التفسير الوقت اللي قبلها ما لقيتش ان في تفسير لقيت لا في تفسير ورجع خد الرابط بتاع التفسير من على شارع التجارية. دلوقتي هل في فعلا هل تفسير عشان اعرف المعلومه بكده وعلى اساسه بعد كده ممكن تجويد القران وتفسير ولا دول حاجات بقت اختياري او مثلا لازم من باب ان احنا بفهمين القران فنحفظه وجزاك الله خير. طيب خلاص هي بالتربيه زي ما قلت. وبالنسبه للتفسير مفيش امتحان. وبالنسبه للناس اللي عايزه تفسير مرحله بص احنا عاملين قنوات على التليجرام فيها تجميع شرح دورة الاتروج اللي احنا بننزلها اللي هي تفسير القرآن اللي منزلينه مسموع ومكتوب تمام. ممكن نعمل قناة واحدة بس ندخل فيها اي طالبة حابة تقرأ التفسير الخاص بالمرحلة الناس بتوع المرحلة الاولى نعمل لهم قناة على قناة جرام يخلوا يتابعوا كل الجديد في التفسير الخاص باللي فات واللي جاي يعني هم طبعا سيئين مش زي الناس القدام. ممكن ننزل لهم الجديد والقديم على مراحل قليلة مثلا لو هم في سورة النساء ننزل لهم تدريب بس انتم مختلفين بالكامل. خلاص ممكن نعمل لكم اكتر من قناة كل قناة مجموعة مفيش مشكلة الموضوع مش متعب يعني كذا قناة كل قناة خاصة مجموعة فيها مثلا انتوا النهاردة بتحفظي اول وجهين في سورة النساء وممكن ننزل لكم اول ربع في سورة البقرة بحيث برضو ايه القديم ما يضيعش مننا الله المستعان. بس طبعا دوت اختياري يعني احنا نعمله ونعرض الفكرة على الناس واللي حابة تدخل تطلع تدخل مفيش مشكلة. هو فعلا كده اقتراح جميل جدا ومريح جدا للجميع بصراحه جزاك الله كل خير على الفكره دي ويا ريت يعني روابط تنزل لنا بقى ان شاء الله عشان نبقى لو طلعي ايده عايزتها ولو احنا عايزينها يبقى ان شاء الله موجود. هو في اخت نزلت رابط للتليجرام جزاك الله كل خير. معلش يا استاذه همسات انا خلود كنت عايز اسال سؤال. احنا المعلمه بتاعتنا بتشرح لنا تفسير كل يوم خميس احنا كطالبات بنحضر مثلا احنا خدنا وجهين في سورة البقرة الوجهين دول بنقسمهم علينا كآيات ونحضر احنا التفسير ونقوله لها وهي بتكمل عليه. بس الموضوع ده طبعا بيخليها تزود في وقت الحلقة يعني وقت الحلقة بيبقى اطول ممكن ناخد ساعة زيادة عن معاد الحلقة او ساعة ونص وده بيخلي الاخوات بيبقى وراهم التزامات وحابين ان الحلقة تخلص في معادها. فهل احنا لازم يبقى معلمة تعمل الخطوة دي ولا مش لازم ان هي تخلينا ان احنا نحضر ونطول في وقت الحلقة قوية. بص حبيبتي دلوقتي بالنسبة للمعلمات منقسمين لقسمين. مجموعة معلمات عندها استعداد تحضر وتشرح مفيش مشكلة. مجموعة معلمات اخريات بتقولك ابدا ما اشرحش تفسير نهائي انا مش درساي او مشرحوش او انا مش درساه، فبالتالي اخاف الطالبه تسالني سؤال بره اللي انا قراته في الشرح اللي انتوا اديتهولي، فمعرفش اجاوبها فبقى شكلي وحش فمش هشرح، او انا ما عنديش وقت احضر. تمام؟ فاحنا لينا هدف، الهدف ان احنا نحفظ قران ونتعلم تفسيره، نحاول بقدر الامكان نيسر على انفسنا في ان احنا نوصل المعلومه باقصر طريق ممكن، او نوصل الهدف باقصر طريق ممكن. بمعنى فيها معلمه موافقه تشرح، تمام هتشرح والدنيا تمام ونساعدها وقالنا ونجاوب والكلام ده كله ونحضر زي ما تحب يعني، زي ما نتفق وزي ما كلنا تمام. معلمة مش راضية احنا نحضر عشان وقتها مثلا، فاحنا نحضر، احنا نحضر ونساعدها ان احنا نوفر وقت. فممكن بدل ما هي تشرح تدينا اسئلة، بدل ما كنا نقعد ناخد في الترجة دي ساعة او ساعة ونص، ناخد فيها ربع ساعة او نص ساعة عبارة عن تقدر تقول انها بتأكد اذا كنت ذكرته او لا. عارفة مثلا زي ما انتي بنتك تجي لك من المدرسة تقول لك انا فاهمة الدرس ده، تقول لها وريني فين شرح المس، تقول لك اه تعالي بقى، تروح تسألها سؤالين ثلاثة أربعة على السريع كده تفهمي من إجاباتها إذا كانت فاهمة أو حلت الهوم ورك أو كده ولا لأ. فأنت بالتالي معلش لحظة يا جماعة عشان في عندي معركة. بس بس بس هو أستاذة مساء، أنا آسفة لو قطعت حضرتك يعني، بس كنت عايزة أقول لحضرتك على حاجة يعني، يا ريت حتى تنزلوا استفتاء عن موضوع التفسير يعني، تشوفوا الطالبات حابة إنها تاخده أو مش حابة، لأن أنا في الحلقة بتاعتي بيقعدوا في الفترة بتاعة التفسير دي مش سامعين يعني ولا هم هنا، لأن المعلمة بصراحة بتقرأه فبيقعدوا يعني بتقرأوا كده من كتاب قدامها أو حاجة مش بتشرح، فهم طب وإحنا عايزين ده ليه؟ طب ما ده بيضيع من وقتنا، طب أنا مش عايزة ده، مش عايزة النظري ده، أنا داخل عشان أتعلم أقرأ قرآن صح، أنا عايزة أقرأ قرآن صح عشان أنا أقرأ صح وربي وأعلم أولادي صح، فأنا مش عايزة الرغي ده كله. حتى يعني هم شايفين حتى إن التجويد عايزين ياخدوه مش منهج. انا طبعا مش بقول ان ده صح، بس انا قصدي التفسير شوفوا هم حابين مش حابين، اللي حابب ياخد ممكن تعملوه دورة تانية، لانه فعلا بياخد وقت كتير جدا من الحلقة يعني، احنا احيانا بنبدأ 8 ونص خلص 12، فيعني لو يبقى نعمل استفتاء او حاجة اللي حابب او مش حابب وبناء عليه مشوا الموضوع يعني. لا بصي مش هينفع نترك الناس لهواها، انت لما دخلتي المدرسة ما قلتيش انا عايزة ادرس ماث وما ادرسش ساينس او مش عايزة ادرس كذا وادرس كذا، انت دخلتي خدت الباكج على بعضها تمام، ففي سيستم معين انت داخل عليه، هو مش عشان احنا جينا في وقت من الاوقات قلنا جماعة خلاص مدام الامر فيه مشكلة ومشقة على الامهات اللي هي تذاكر فهنلغي الامتحان ونخلي فيه تفسير اختياري، هنيجي بعد شوية نلاقي طالبة تقولك لا انا مش عايزة بقى التفسير خالص الغوه تمام عشان خاطرك هنلغيه، تيجي بعد شوية تقول احده مش عايزة الاحكام الغوها، طب معلش عشان خاطر عيونك مش هتلاقي نفسك بعد شويه مش هنعمل حاجه، هنقف في بيوتنا مش هنعمل حاجه خالص. فبالتالي لو مشيتي على هوا الناس مش هتنفع، مش عشان مجموعه او فئه قليله اعترضت مش روحي العب الكمبيوتر، مش عشان في فئه اعترضت هنمشي الامر للكل، وخاصه ان هم هم اللي بيختاروا غلط يعني، يعني احنا هنعمم الخير واللي مش عايزه الخير تمام، بس مش معنى كده ان انا هقول لا خلاص يبقى نعمم الحاجة الغلط، فاهمين قصدي؟ فاحنا خلاص لا هنكمل بتفسير زي ما احنا ماشيين، مش اجباري في امتحانات، لكن دراسته مهمة واساسية وما ينفعش نخير الناس فيها. اظن كده يعني ريحناكم، وفي نفس الوقت ما لغيناش الخير بتاع التدبر والتفسير. احنا لسه قايلين من شوية انا هتكلم بنص ساعة على فضل التفسير واهميته في حياتنا، فلازم بقى نطبق ده في حياتنا. انتوا سمعتوا بس انتوا عارفوا توصل لهم الكلام اللي انا قلته بقى، يعني مثلا لما انا قلت لكم الهدف التدبر ايات القران ونفهمه ونعمل بيه في حياتنا وكل اللي انا قلته ده، لو انتوا فهمتوني هتعرفوا تقنعوهم وتفهموهم ايه الهدف من وجود التدبر، واحنا ممكن برضو ان شاء الله نساعدكم بان احنا نجيب لكم دروس للعلماء فيها فضل ان احنا نتعلم القران وتدبره. وانا اظن قبل كده من حوالي 3 4 اسابيع كان برضو موضوع التدبر دوت أثير، وقدرا سبحان الله بفتح كنت بسمع دروس على اليوتيوب وفوجئت ان في درس جميل جدا او جزء من درس مقطع كده للشيخ حازم شومان في وسطه كده حاجة عن التدبر ومعنى تدبر القرآن وهدفه وفائدته وكل الكلام ده، اديته للإدارة وقلت لهم يوزعوا عليكم كمشرفات وكل واحدة فيكم تحطوا في شات المجموعة بتاعتها، فاظن المفروض دوت توصل لهم جزء من المعلومه يعني، ولو كده برضو ان شاء الله هنحرص ان المعلومه توصل كامله ونجيب لهم شرح كامل، او انا ممكن اعمل معاهم اجتماع ونوضح لهم الامر ونفهمهم ليه احنا بنعمل ليه بنقول التدبر وليه عايزينهم يتعلموه. دي سهله كده كده ان شاء الله هنعمل معاهم اجتماع خلال ايام يعني، ممكن برضو افتح النقطه دي معاهم مفيش مشكله، بس القصه ان احنا نلغيه خالص ده عشان خاطر المجموعه يبقى للاسف مش هينفع. الله المستعان. جزاك الله كل خير وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو فعلا حضرتك معاكي حق يعني، هو احنا كده كده احنا في حلقه مبتدئات متقدمات، والمعلمه برضو عندنا تي يعني مقسمه الحلقات الحلقتين يعني، حلقتين مثلا بناخد فيهم ان احنا نسمع القديم وبناخد وبنصحح لك جديد، بس مع ذلك يعني حلقه فيهم بتدي بعد نهايه بعد القران بتدي فيها تفسير، والحلقه الثانيه بتدي فيها تجويد بعد نهايه القران برضو. وبعدين يعني هو كده ممكن واحد يعني اهم حاجه يعني مش شرط الاختبار فيه، بس انا دام الواحد مثلا بيركز فيه ان هو يفهم يعني وقت ان هو يركز فعلا وقت الشرح بتاع المعلمه ويفهمه كويس وكده، فهيحاول ان هو بعد كده ان شاء الله هيفهم الحفظ اللي هو بيحفظها او القراءه اللي بيقراها، وبعد كده يقدر ان شاء الله يعني مع التكرار او هو نفسه لو الواحده مثلا كل واحده فينا رجعت الجزء اللي هي اخدته او المعلمه شرحته، فان شاء الله ده برضه هيسر كتير يعني في الحفظ وفي الفهم باذن الله. وياريت لو كل معلمة بإذن الله تعمل كده تمشي بنظام، مثلا لو حلقة فيها تفسير والحلقة تبقى تجويد بعد القرآن إن شاء الله. بصراحة هو نظام كويس جدا يعني بيسر كتير على الطلبات. أنت كلمة كنت هقولها بس ليا أولا للأخوات، وبقولها دايما للأخوات زمايلي معايا في الحصة وكده، إن إحنا في نعمة وفضل كبير جدا نحصد عليه، إن إحنا في بيوتنا والوقت اللي إحنا محتاجينه واللي اخترناه، ومعلمة الله يبارك لها في وقتها وتفضلت وبدون أي مقابل إن هي تقعد معانا ساعتين ثلاثة وتدينا من وقتها علشان تعلمنا القرآن. إحنا بفضل وفي نعمة، أخشى يعني إن بتبطرنا ده إن هو يمنع من عندنا، فربنا يرزقنا الإخلاص بس إن شاء الله. إن إحنا ده النية اللي إحنا المفروض نجددها على طول، إن إحنا نصبر أولا، نصبر على إن إحنا نقعد وننتظر المعلمة ونسمع ليها، وكمان هي بتعلمنا ايه، بتعلمنا اشرف كلام، فانا خايفه من تبطلنا. وعايزه اقول لحضرتك حاجه، مش هتقدري انك انت ترضي جميع الاطراف، فاستعيني بالله كده والله يسر لك الامر، وجزاك الله خيرا والله عننا وعن كل الحاضرين في الاكاديميه. اسماء كفت ووفت وقالت اكتر من الممكن يتقال، جزاك الله كل خير. احنا في نعمه، نعمة التعلم، وانتوا تحديد مش وانتوا تحديدا في نعمة ان انتوا في الاشراف، والاشراف دوت عمل دعوي لله، ما تضيعهوش، احرصوا ان ما خلاص لا صابوني مش شغالة بطارية وشي بقى عشان فكر. الاشراف ده نعمة كبيرة من عند ربنا، او الدعوة عموما، وخدي بالك لو ضيعتيها من ايدك هتطولي قبل ما تلاقي نعمه تانية، لان طبعا مش بتقلع على الله وبحدد ايه هيطول وايه مش هيطول، بس اقصد ان دايما اللي بيضيع النعمه لاي سبب الا انه رايح نعمه احسن، يعني مثلا لو انت في مكان وهتروحي مكان تاني مفيش مشكله المهم تستمر، لكن اللي اخشى انك تتركي مثلا الدعوه، مش بتكلم على عندي بس ايا كان، تترك الدعوة لعمل دنيوي او الدنيا تاخدك او ايا كان، او تزهقي او تملي او مشاكل او وفي الاخر تلاقي نفسك خسرت كتير، ايمانك هيقل، عبادتك هتقل، خشوعك هيقل، هيبقى عندك ضيق صدر واحساس احساس السعادة اللي عندك وانت في الدعوة هيقل، ده عن تجربة ناس كتير. اخر حاجة حابة اتكلم فيها، انا من شوية قلت انتم مقصرين ومش موجودين، والمفروض ان احنا حاسين كده، بس واجب يعني حقكم عليا ان انا اقول حاجه تانية عكس اللي انا قلته، ولو انها مش هنحسها وانا مش حساها، بس برضو لمجرد النصيحه، لا تبالغي في وجودك على النت معانا او ايا كان بقى، عشان ما تقصريش في بيتك مع زوجك مع اولادك، فبالتالي يحصل لك المشكله عكسيه وتلاقي زوجك هو اللي منعك بسبب تقصير في البيت او ايا كان، خاصة الرجالة بيغيروا، حتى لو انت مش مقصرة في بيتك بتلاقي الرجل بيغير لما تلاقيكي مشغولة عنه بحاجة على النت ايا كانت الحاجة دي، واكيد اغلبنا حاسس بالمشكلة دي. فطبعا هو احنا مش حاسين ان انتوا اساسا مشغولين بالموضوع، لكن اخشى ان بعد الكلام اللي انا قلته قلب منكم يشتعل بقى كده، والله انا عايزه الثواب والاجر. تعالي عايزه بيبي، عايزه بيبي، تعالي. واحده فيكم قلبها يحن بقى للعمل الدعوه والعباده، والله ياخد الثواب ده كله ومش عارفه ايه واشتغل، فتروح بقى ايه دايسه اكتر من اللازم. لا نسدد ونقارب، الله المستعان، ربنا يتقبل منا جميعا. وفعلا اسماء قالت كلام كويس، ان فعلا الواحد لما بيبالغ في انه عايز كل حاجه زي على مزاجه ممكن انها نفسها تضيع منه. عندك حق، صح، الله المستعان. لو في اسئله ثانيه اتفضل. ده يا شباب كده خلصنا اسئله ان شاء الله، ولا لسه في اي استفسارات؟ تعملي الاجتماع ده يعني كل فتره كده لشحذ الهمم، والله المستعان. الله المستعان، مفيش اسهل من كده، بس يا رب انتوا اللي تحضروا ما تزهوش. انا ما عنديش اسهل من كده، بالعكس انا بحب قوي ان انا اتكلم معاكم، وبحس ان ده بيقرب بينا اكتر. طيب عشان ما اعطلكوش اكتر كده، جزاكم الله خير. اوصيكم بالاكاديميه، اوصيكم بانكم تاخدوا بالكم من شغلكم، ان انتوا تواجد اكتر عشان فعلا محتاجينكم في شغل اكتر. ردوا عليه، بلاش الناس تطلب عايزين مشرفة لكذا او عايزين حاجة او عايزين شغلانة والناس تبص ويبقى شايفينها ان هي باصة وشايفة وما تسألش. حسبة لله، مش عشان خاطر حد، اعتبروها لله، مش عشان فلانة قالت وفلانة قالت، لا هنعملها لله. طيب جزاكم الله خيرا، واشكركم جدا ان انتوا خدتوا من وقتكم وقعدتوا معايا شوية، اسعدتوني جدا، ربي يتقبل منا جميعا ويرزقنا جميعا الإخلاص القول والعمل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بس المشرفات، الله يكون في عونهم، يعني الضغط عليهم كبير خالص، وخاصة اللي هم مديرين القناة، لازم نعطيهم عذرهم. بارك الله فيكم معلمتي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. جزاك الله خير مع حبيبتي. بس معلش السؤال الاخير، انا عارفه لو هكتب بالكلام في المغربي دلوقتي، هخلي الاخت تكلم حضرتك عن يعني على انهي برنامج، على الفيسبوك ولا هنا على الزيرو ولا فين؟ معلش بصي، انت تخليها تبعت لي طلب صداقة على الزيرو، وفي نفس الوقت تبعت لي على الفيس، لان انا بدخلش الزيرو كتير او مش بركز يعني في الرسائل بتاعته قوي، فممكن اقعد كذا يوم ماخدش بالي. فيتعرفني على الفيس ان هي بعتت لي رساله، او انت عرفيني على الفيس ان هي بعتت لي رساله على الزيرو، بحيث اتواصل معاها ان شاء الله. نتفق على موعد ونتواصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا كده خلصنا.